إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يورد أبوابا في تقرير صفة الكلام لله وإثبات صفة الكلام لله رب العالمين، وهو أطول باب، يعني أورد الشيخ فيه الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بذلك، ذلك لأن الخلط عند المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجه من المتكلمين جعل الأمر، يعني اختلط عليه الأمر، فمن مؤول ومن مفوض ومن واقف ومن مشبه إلى آخر ما وصلوا إليه في هذا الباب، ولذلك المصنف أطال فيه. ومن الجدير بالذكر من باب التنبيه أنه لم يشرح هذا الباب بالذات، يعني هذا الكتاب بالذات كتاب التوحيد، بل ولم يشرح فتح الباري الشرح الذي تبين فيه العقيدة بالذات ما يتعلق بالأسماء والصفات على الوجه الصحيح، لا فتح الباري لابن بطال رحمه الله ولا فتح الباري لابن حجر رحمه الله، على الرغم من أن ابن حجر رحمه الله تعالى أصاب في كثير من التوجيهات، لكن في هذا الباب حصل عنده خلط عجيب بسبب المدرسة الأشعرية، وإن لم يكن هو أشعريا من جميع الوجوه رحمه الله، إن كان يقال لا هجرة بعد الفتح، ولكن مع ذلك في كثير من الأحيان في هذه الأبواب في باب الكلام وفي باب الصفات يورد كلام ابن بطال رحمه الله وعلى علاته، ولم يتعقبه بأية كلمة. والذي يظهر لي أنه لم يشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري شرحا سلفيا صحيحا قبل شرح الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان وفقه الله، فإنه أول شرح يجرد فيه ما ألصق بهذا الباب من تأويلات، وقد أجاد وأفاد وجمع أقوال السلف وتعقب كثيرا من كلام ابن حجر وابن بطال رحمهما الله، وهما اللذان شرحا هذا الكتاب العظيم، أعني صحيح الإمام البخاري. لكن كما قلت، يعني شرح كتاب التوحيد أو كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري لم يشرح كما قلت شرحا يعني سلفيا صحيحا ينسجم مع مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لذلك نتنبأ لهذا، وأهيب بالإخوة أن يستفيدوا من كتاب الشيخ عبد الله الغنيمان الذي شرح في به كتاب. نعم، جزاكم الله خير. إذن يقرأ هذا الكتاب ويستفاد منه، ونحن اليوم مع باب قول الله تعالى كل يوم هو، لا أخذناه، أي يتبع ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم، لا يعلم كثير مما تعلمون، وقد شرحناه في الدرس الماضي. وربط وجاء بعده باب كل يوم هو في شأن. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال رحمه الله: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الباب باب عظيم، ينبه على مسألة اختلط فيها الأمر على المتكلمين. ومع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى نص على قصده من هذا الباب، بل إنه بين في نهاية المطاف بأن الله عز وجل لا يشبهه شيء، فكلامه لا يشبه كلام من؟ المخلوقين. ثم استشهد بالآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن أهل الكلام لم يرفعوا بذلك رأسا، بل ولم يفقهوا كلام الإمام البخاري الذي في الواقع كلما أورده من نصوص وآثار فإنها ترنو أو يهدف فيها إلى تقرير عقيدة من؟ السلف الصالح. فهنا صدر الباب بقوله كل يوم هو، في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ولا يشغله شأن عن شأن. والمقصود أن الله عز وجل يحدث ما شاء من أمره ونهيه وكلامه وإحيائه وإماتته وتصرفه وقبضه وبسطه، وكل يوم هو في شأن. لذلك قال بعض أهل العلم: من الإحياء والإماتة والقبض والبسط والأمر والنهي والكلام والإرسال والعذاب والنعيم والعذاب وما إلى ذلك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد فهم من جعلها البخاري مؤيدة لما أورد بعدها من الآيات، مثل قول الله تعالى: ما يأتيهم من ربهم من ربهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. والآية الأخرى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين. والمقصود من الأمر المحدث هنا يشمل الأمر والنهي، ويشمل صفاته الفعلية من الكلام وغيره، فإن ذلك كله ثابت. وقد فهم المتكلمون، بل احتجوا بهذه الآية وما في معناها على القول بخلق القرآن، فقالوا إن قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إن ذلك دليل على أن القرآن، بدليل أنه قال محدث، والمحدث هو ماذا؟ هو المخلوق على حد زعمهم. والذي عليه أهل السنة أن المحدث إنما هو صدور ذلك الأمر وفعله، سواء تكلم به أو أمر به أو نهى عنه أو أحيا أو أمات أو أبدى أو أعاد أو إلى آخره، هذا كله محدث، وهو لم يحدث قبل ذلك، لكن حدث بعد حدوث أمور أخرى، فهو جديد بالنسبة لغيره، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أحدثه، ولا يقال إنه خلقه، لأن الذكر من المقصود به يعود على ماذا؟ ماذا؟ القرآن. وصفه بأنه محدث أي منزل، يعني هذا القرآن منزل، وهم يعرضون عنه وبعيدون عنه لأنهم لم يفقهوه ولم يستوعبوه بل ولم يقفوا عند حدوده. وكذلك أهل الكلام لم يستوعبوه، لذلك فسروا الإحداث هنا بمجرد الخلق، وهذا باطل، بل هو عين الباطل. فلا يجوز أن يفسر محدث هنا بمعنى مخلوق، لأن المقصود القرآن هنا، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، يقبض ويبسط، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فلا ينبغي أن يقال بأن القرآن محدث بمعنى مخلوق، يعني محدث بمعنى منزل، وإنما محدث بمعنى منزل من عند الله، منزل من عند الله. والمقصود به إثبات صفة الكلام، بما أن القرآن المحدث هنا أي المنزل كلام الله، كما قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلمات الله، وكما جاء في الحديث إن الله إذا تكلم إذا تكلم بالوحي، إن الله إذا أراد أن يتكلم بالأمر، إذا أراد أن الأمر تكلم بالوحي، فالله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، يحدث كلامه وفق ما قدر وعلم، وفق ما علم وقدر سبحانه وتعالى. وهنا أمر يتنبه له ويفرق بينه، فرق بين قول السلف إن هذا الكلام حدث بعد أن لم يكن، وبين قوله إن كلامه أبدي أزلي. فكلامه أبدي أزلي يعني أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأما إنزال القرآن فإنه أنزله في وقت معين، في وقت معين، والتوراة في وقت معين، والإنجيل في وقت معين، والزبور في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وكلم آدم عليه السلام في وقت معين، وكلم عبد الله والد جابر في وقت معين، ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل الجنة في وقت معين. هذا معنى محدث، يعني قاله في وقت معين، وهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ثم أورد آية الطلاق، آية سورة الطلاق، قديم النوع حادث الآحاد. نعم، قديم النوع الكلام، والكلام كما قعد السلف قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أنه صفة في يعني ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار آخر. فباعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وبما شاء، وأنه متكلم أبدا وأزلا، هذه صفة ذاتية. وكونه أحدث كلاما وقال كلاما في وقت معين على ما يليق بجلاله وعظمته، بهذا الاعتبار هو صفة إيش؟ فعلية، صفة فعلية. فينبغي أن نتنبه لهذا. والأمر الثاني الذي قد يشكل على البعض، ما بعض المذاهب المنسوبة الكرامية قد تختلط على بعض الناس أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، ويقصدون به أنه لم يكن قادرا على الكلام ثم تكلم، أو أنه تكلم بجميع الأمور مرة واحدة ثم لم يعد ماذا؟ لم يعد متكلما. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه أمور باطلة، بل من فهم هذه القاعدة لم يشكل عليه يعني الأمر أن الله تعالى، أن صفة الكلام صفة أزلية أبدية له، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وهو تبارك وتعالى قد كلم من شاء من عباده ويكلم من شاء في أوقات يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك أورد آية الطلاق: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل الله أن يوفق بينكما أو يحدث أمرا يكون سببا لعودة ماذا؟ الوئام والوفاق بين الزوجين. والله تبارك وتعالى يحدث ما يشاء إذا شاء كيف شاء. وكل ما جاء في هذا المعنى وكل ما نسب من الحدث إلى الله فهو في هذا المعنى، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له إيش؟ كن فيكون، يحيي ويميت ويقبض ويبسط ويعني يقدم ويؤخر ويمحو ما يشاء ويثبت ما إلى ذلك. فكل هذا يجب أن نؤمن به، وفيه دلالة على إثبات صفة الكلام إثباتا يليق بجلال الله وعظمته. فليس المراد بالإحداث هنا يعني الخلق، وإنما المراد أمره الصادر منه سبحانه وتعالى من أمر أو نهي أو كلام أو توجيه أو خطاب لأحد من مخلوقاته، فهو تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود، وعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. هذا نص في الكلام الذي أشرنا إليه، فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، يعني سواء بالكلام أو بالخلق أو بالإحياء أو بالإماتة، والمقصود أحدث أي أمر أو نهى أن يتكلم في الصلاة. فالأمر والنهي كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة، وإن مما أحدثه ألا نتكلم في الصلاة، يعني أحدثه نهى عنه، مما نهى عنه الله عز وجل ألا نتكلم في الصلاة، سواء نهى عنه بالنص في كتابه في المسائل الأخرى أو ما نهى عنه وأمر به على لسان من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه: وإن مما أحدثه، أي مما نهى عنه، ألا نتكلم في الصلاة. ولذلك لا يسمى حديث النفس كلاما كما تقدم لنا تفصيل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب وابن أبي تميم السقطياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما لما كثرت الفتوحات وكثر الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقد يوجد من يخلط ويخبط في الروايات، وقد يدخل بعض الإسرائيليات يعني يقع الخلل. فابن عباس يقول لما رأوا ناسا يسألون أهل الكتاب عن بعض الأمور حذرهم من ذلك، وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم التحذير عندما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى في يده شيئا من نسخ التوراة، قال: أو متهوكون يا ابن الخطاب، وعاتبه على ذلك وقال: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهنا يعني بيان، ثم قال: كيف تسألونه وقد أنزل عليكم الكتاب وأنتم تعلمون ما وصلوا إليه من تحريف في كتبه المنزلة. قال الله عز وجل: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا ذم لبني إسرائيل عندما حرفوا وبدلوا التوراة كما حرف النصارى الإنجيل. فهو يبين يقول إن كتبهم ليست صافية بل هي محرفة، وإنكم إن فعلتم ذلك فربما يخبروكم بخبر صحيح فتكذبوه فتأثمون، أو بخبر كذب فتصدقوه فإيش فتأثمون، وكلا الأمرين محرم. فالواجب أن يبتعد عن هذا كله، وأن نجتهد في الاكتفاء. يكفينا ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني بعض الناس يعني رووا كثيرا من الأخبار فيحصل الخلط أحيانا، فإن قال قائل: كيف يعني نقول في هذا الكلام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ ليس المراد التحديث في الأحكام والأمر والنهي وما إلى ذلك، وإنما فيما ورد من أخبار عامة، فلا بأس إلا إذا وافقت ما هدي الكتاب والسنة. أما لو أخبروا بأي خبر يعارض كتاب الله عز وجل أو يعارض سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا مرفوض جملة وتفصيلا. فلذلك يعني نتنبه لهذا. وأما قصده من إيراد هذا الحديث فهو قوله لم يشب، وقوله إنه أحدث عهد بربي، يعني تكلم به الله قريبا، وأن الله قد أحدثه يعني أنزله، ليس المقصود قد خلقه، أحدثه بمعنى أنه أنزله. ومعنى قوله لم يشب: لم تشبه شائبة، لم يدخله ماذا؟ التحريف والتبديل كما دخل الكتب السابقة، بل هو محفوظ بحفظ الله له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما قصده من إرادة قول ابن عباس هذا وما بعده معه من آثار، وهو أن القرآن حديث عهد بربه، لأنه هو الذي تكلم به، هو الذي تكلم به، فكيف يلتفت إلى غيره؟ وكيف نشتغل بالإسرائيليات وما إلى ذلك، يعني وبعضها فيه ما يعارض هدي الكتاب والسنة. وكل معارض الكتاب والسنة لا شك أنه مما وقع فيه ماذا؟ التحريف. نعم هناك أشياء قد تكون باقية، لذلك لما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه ويعني جاء بال يعني اليهوديين اللذين زنيا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود: ماذا تفعلون بهما؟ ماذا عندكم في التوراة؟ فقالوا: نسود وجوههما ونشهر بهما وما إلى ذلك. ثم وضع يده على السفر الذي فيه ذكر ماذا؟ الرجم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك يا عدو الله، ارفع يدك يا عدو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن يريد أن يبين بهتهم ويعني جهلهم وقلة حيائهم وتحريفهم لكتابهم. فرفع يده فإذا بها بما فيها يوافق ما ماذا ما في القرآن مما نسخت تلاوته وبقي ماذا؟ حكمه، وهو مقر أيضا بالسنة ومدعوم بالسنة. نعم طيب، وإلى درسنا يوم الجمعة إن شاء الله، لأن درس الغد يعني عندي بعض الأعمال، فدرسنا يوم الجمعة الصباح في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى مع النونية التي في الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى، أحد يقول بأنه يحس أن فطرته انتكست وعقيدته فسدت وعلاقته بربه قطعت إلى آخره، يقول ما العلاج؟ ثاني يقول إذا طبع على القلب بسبب الردة والعياذ بالله، يعني فهل من خلاص بعد الردة؟ ثالث يقول قد يقع في نفسي حرج من بعض الأحكام، من بعض أحكام الشريعة، فهل هذا الحرج يفسد علي ديني؟ الحمد لله، هذا الأمر يجب أن يعالج وفق هدي الكتاب والسنة. فالذي يشكو من قسوة القلب والبعد عن الله والغفلة والإعراض، علاجه أولا أن يتعلم ويتفقه في دين الله، فإن العلم يحيي الله به القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم يحيي ويوقظ القلوب القاسية، العلم الذي يطلب لوجه الله بأن يعرف المسلم أحكام الشرع وأحكام الدين، يعرف التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال، فإن ذلك هو يعني فإن العلم هو الذي يضيء لك الطريق في هذا السبيل. يقول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعلى المسلم أن يعود إلى الله وأن يتذكر الجنة والنار والعذاب والثواب والعقاب، وأن يجتهد في أن يخاف الله عز وجل في جميع أوقاته، يكثر من تلاوة القرآن الكريم، يقرأ كتب الرقائق الصحيحة المبنية على هدي الكتاب والسنة، مثل كتب شيخ الإسلام ابن القيم، مثل عدة الصابرين والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي والفوائد وبدائع الفوائد ومفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين، ومثله كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. هذه كتب ترقق القلوب، وأهلها سائرون على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصي الأخوة الذين يسألون عن هذه أن أسباب ذلك، أسباب ذلك الإعراض وقسوة القلب، أسبابها بعدك عن الله. اجتهد في المحافظة على الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. يقول صلى الله عليه وسلم لقد جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فعليك أن تفزع إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. علينا أن نفر إلى الله وأن نلجأ إلى الله. ثم أيضا أكثر من الطاعات، واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن التقوى تحجزك عن هذه الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوثق صلتك بالله يا عبد الله، اجعل صلتك بالله قوية، قوية جدا، لا يخدشها شيء ولا يغيرها شيء. اجتهد في النوافل، اجتهد في البعد عن ما يقسي القلب من المعاصي، لأن المعاصي إذا رانت على الذنوب، إذا رانت على القلوب، فإنه والعياذ بالله تقسيه وتبعده عن الله. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتعلمون كما قلت لكم الذنوب إذا أصر عليها العبد فإنها تتراكم حتى تعمي قلبه وتصمه عن سماع الحق. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى: فما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا علينا أن نعنى بعلاج هذه القلوب. إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت حتى فإذا نزع واستغفر سقل قلبه، فإذا تاب واستغفر ونزع سقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المذكور في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، العياذ بالله. فعالج هذا القلب وابتعد عن البيئة، فإن الجلساء الذين حولك قد يعدونك في أن تبقى على غيك وعلى ضلالك وعلى بعدك عن الله. فأقبل على الله تبارك وتعالى وأكثر من تلاوة القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما الشق الثاني، نعم، يقول: عدم الرضا عن الأحكام الشرعية. نعم، هذه أيضا كما قلت، عالج نفسك، شوف يعني ناتج عن ماذا. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول تبارك وتعالى: فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فاجتهد يا رعاك الله في الطاعة، وابتعد عن المعاصي والذنوب، فإنك إذا ابتعدت عنها ينظف قلبك ويطهر، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فتأملوا هذه الآيات عباد الله واجتهدوا في يعني في التأثر بها، واعلم يا رعاك الله أن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كلام الإمام التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. يقول ممكن يقال بهلول، يقول درس الأخير ذكرتم أنه لا بأس أن تنظر المرأة إلى الرجل إذا لم تكن هناك ريبة. نعم. يقول هل العكس صحيح؟ لا أبدا أبدا، النظرة الأولى لك والثانية عليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المرأة أيضا تأثم إذا كان نظرها على سبيل الإعجاب والتغزل والتأثر بالرجل، لا شك أنها تأثم. ولذلك يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لكن مجرد رؤية المرأة للرجل يعني وهو محتشم وما إلى ذلك هذا لا يؤثر في ذلك شيئا ما لم تكن هناك فتنة يخشى منها. نعم. يقول وفقه الله بأنكم عبتم الرقية الجماعية الرقية الشرعية الجماعية كثيرة. نعم. يقول شيخنا ونحن نحتاج إلى ذلك لكثرة المبتلين والمرضى، يعني يقول يفعلون تلك الرقية الجماعية للحاجة. الرقية ليست وقفا عليك وحدك حتى تقول إنك يعني تحتاج لذلك لكثرة المبتلين، والناس والعياذ بالله الآن يعني نحن لا شك أن الجن حق، لمس الجن حق، والعين حق، والسحر حق، لكن أرى أن الناس بالغوا في ذلك حتى إن أعرف ناس يعني بعض الحريم تجيها مغص، يمكن مغص الدورة الشهرية، يقول لك أوه أنا مسحور مسحورة، أنا صبتني عين، ودني للواحد يقرأ علي. هذا كلام بالغ الناس فيه كثيرا، ولا شك أن الرقية من أعظم أبواب الخير ومن أعظم ما يعالج به من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. يقول صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى ورقاه جبريل ورقى غيره وأقر الرقية، لكن الطريقة التي يفعلها كثير من الناس لا نجد لها عليها دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل سلف الأمة. يعني بلغني أن في إحدى البلاد أو في إحدى المدن امرأة تقرأ ما شاء الله وتنفث على الناس بالميكروفون، يعني قضية يعني يخشى أن يكون يعني صوتها فتنة بدلا من أن تنفع فإنها إيش تضر. نحن لا نقول صوت المرأة عورة، صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا أخذت تتكسر فيه، أما كونها تكلم مثلا للحاجة وتكلم لطلب العلم وتكلم يعني تكلم بدون خلوة وتسأل وتطرح السؤال هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع احتشامهن، لكن المشكلة أن الآن كثر الخبث، كثرت من تتكلم حتى عندما تسأل والله بعضها تضطر أن تقول لها أسكتي ولا تتصلي مرة أخرى لأن لا تحتشم حتى في كلامها. هذا ينبغي أن يتنبه له وأن يراعى وأن يحرص المسلم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. نعم. يقول يسأل عن حكم العمل بالراتب والنسبة معا. الله على كل حال المؤمنون على شروطهم، أنت إذا يعني قدمت وحدد لك راتب معين، فواجب صاحب العمل أن يعني يعطيك ما اتفقت معه عليه. أما قضية يعني المخالفات التي تقع في هذا الباب فالواجب هو البعد عنها. نعم. راتب والنسبة معا، نسبة ما أدري، لا اسأل عنها الشيخ عبد المحسن. صلى الله إليكم. يسأل يقول عافى الله الجميع بأنه مبتلى بسلس البول. نعم. يقول كيف يتطهر للصلاة؟ يتطهر لكل صلاة ويتحفظ. الحمد لله الآن هناك أشياء واقية متوافرة في الصيدليات، لكن الأولى أن تتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، يعني لا تصلي فرضين بصلاة واحدة، فتتوضأ وتصلي ما شئت من الفرائض والنوافل، فإذا قرب وقت الفريضة الأخرى تغير ملابسك التي أصابها الأمر وتتوضأ وتغسل ما أصاب جسمك، ثم تتحفظ من جديد وتأتي وتصلي الفرض الثاني بوضوء آخر. نعم. يقول القرآن المتشقق، يعني حسب كلام التالف كيف الخلاص منه، كيف يتخلص منه؟ الأولى إن كان ثمة مكانا معينا تحفظ فيه الأوراق المحترمة كالقرآن وذكر الله وما فيه ذكر الله عز وجل، وأظن أن البلدية مخصصة شيئا لذلك، فأنت تجعله فيه. وأما إن لم تجد قال أهل العلم الأولى أنك تحرقه وصب عليه الماء بعد الحرق، لأن الكتابة قد تبقى أحيانا عندما قبل أن يكون رمادا قد تبقى صورة الكتابة على الأوراق قبل أن تتطاير وتتفرق. نعم تحرقه. نعم. هذا طالب علم استفتي يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه شهرا آلى منهن شهرا، يقول أتاه عمر، القصة المشهورة هي في صحيح البخاري. نعم نعم نعم. قال له عمر يا رسول الله كنا نغلب نساءنا فأتينا أقواما تغلبهم نساؤهم، يقول يذكر كلام عمر رضي الله عنه يعني يكسر رقابهن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فهل يمكن تطبيق هذا؟ هذا ليس إقرارا على الضرب، لوي عناقهم. هذا ليس تطبيقا وإن ليس تأييدا، وإنما يعني من باب الازدراء والانتقاد لهذا العمل، الانتقاد لهذا العمل سواء من أن تسلطت الرجل على المرأة على الرجل أو تسلط الرجل على المرأة بالضرب المبرح أو كسر الرقاب ونحو ذلك، هذا لا يجوز أبدا بل محرم، بل إذا اضطررت إلى الضرب فليكن ضربا غير مبرح، وتتجنب الوجه ضرب الوجه. وأن الله عز وجل عندما قال فاضربوهن ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ليس المراد أن تجلدها جلد العبد، لا ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن تؤدب بعد أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة لتأديبها، من الوعظ، من التأنيب، من الترغيب والترهيب، من الهجران، وهو أقوى ما يؤلم المرأة، أقوى حتى من الضرب، هجران وأنت بجانبها في المضاجع، وأخيرا قد يلجأ إلى الضرب غير المبرح وتتجنب فيه المقاتل وتتجنب فيه الوجه وتتجنب فيه ما يؤثر عليها وعلى صحتها. نعم. يقول صلى الله العافية جميع يقول بأنه متزوج من امرأة تتعاطى الشركيات. نعم. يعني يقول تقيد الأزواج لزوجاتهم وما إلى ذلك، تعاطى السحر. أي أي. وله منها أولاد، يقول ما يدري يعني حائر في أمره. إذا عرفت أنها تتعاطى الشرك وتتعاطى السحر، والسحر لا يتحقق إلا بالشرك وبالكفر كما قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، في الحقيقة إذا تأكدت أنها تقارف هذا الأمر فهي ليست امرأة لك أصلا، لم تعد في عصمتك، كما قال الله عز وجل: لا هن حل لكم ولا أنتم تحلون لهن، هي تبين منك بمجرد أن تشرك وأنت تحرم وهي تحرم وأنت تحرم عليها بمجرد أن يقع الرجل أيضا في الشرك إذا كانت من أهل التوحيد. فإذا كنت موحدا صحيحا فإن هذه المرأة لا تحل لك الآن، حتى لو أنها عادت للإسلام لا بد من تجديد ماذا؟ العقد، لأنها تعتبر كافرة، الساحرة كافرة، ما يحتاج بدون استثناء، لأن السحرة ما يسحرون إلا بعد أن يعبدوا الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى حتى ينفذوا لهم أوامرهم ورغباتهم من التفريق بين فلان وفلانة ومن قتل فلان ومن إيذاء فلان ومن إيذاء فلانة. أما الأولاد فهم أولادك، خذهم إليك. أما هي فإذا كانت بهذه المثابة الآن فإنها محرمة عليك، بل إن ولا قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هي كافرة، إذا كانت تعبد القبور أو تعبد الشياطين أو تصرف شيئا للشياطين من دون الله فليست مؤمنة، ولا يجوز لك أن تبقى معها لحظة واحدة إلا أن تسلم، حتى بعد أن تسلم يجب عليك أن تجدد ماذا؟ العقد، عقد النكاح، لأن بقاءها معك أصلا غير ممكن أو غير جائز، بل هو محرم، كما يعني لو بقيت معك امرأة زانية أو مشركة. نعم. السؤال الأخير. نعم، سئل بمعنى استئذان الزوجة الأولى في الزواج، يقول أحدهم يقول أن اضطروا إليه اضطرارا، يعني الخفاء يخفى عنها. نعم. سبق أن أجبت عن هذه المسألة في أكثر من مناسبة، لكن ليس لها حق الاستئذان في هذا الباب، لكن عليك أنت أن تراعي أوضاعك وأن تتأكد من قدرتك على العدل بينهن، تتأكد من قدرتك على ذلك، وأيضا تكون لديك القدرة من جميع النواحي، ماديا ومعنويا وجسميا وجسديا ونحو ذلك، تتأكد من هذا كله قبل أن تقدم على شيء تترتب عليه مشاكل أنت في غنى عنها. أما إن وجدت في نفسك القدرة على العدل والقدرة المادية والمعنوية وما إلى ذلك فطبق الشرع وعدد مثنى وثلاثة ورباع، فهذا يعني أمر قد أحله الله لك ويسهم في إعفاف بنات المسلمين لا سيما اللاتي يعني يقعن، اللاتي ترملن أو اللاتي يعني عانسات عند آبائهن وما أكثرهن. أما أنها لها حق الاستئذان، ليس لها حق، ليس لها حق. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يكذب على المرأة الجديدة ويقول ليس عندي زوجة وعنده زوجة، أنا أخشى أن تطلق، والحال هذه أخشى أنها تطلق منه بكونه يقول ليس عندي زوجة، معنى ذلك أنه فارقها، ويرجع في هذا يسأل المشايخ. أما إن كان لم يسأل ولكنه أقدم ثم أخبرها بعد ذلك فلا بأس بذلك، يعني لو أنه في بداية الأمر اتخذ يعني الاستعانة على الحوائج بالكتمان فترة ثم يخبر بعد ذلك. أما أنه ينوي الكتمان إلى الأبد فهذا لا يجوز، ولا يجوز أن يقدم على ذلك البتة، والنكاح من سننه الإعلان، لا بد أن يشهر ولا بد أن يعلن. إلى درسنا يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.